لأنه الآن في سياق حكم شرعي وهو التحليل والتحريم. وهكذا الآية الرابعة وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والشاهد بقوله فمن يرد، وفي كذلك قوله ومن يرد، فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. المراد بالإرادة هنا الإرادة المرادفة للمشيئة، الإرادة المرادفة للمشيئة. فالإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله ويرضاها، وقد تقع وقد لا تقع كما سيأتي إن شاء الله تمثيل له. وإرادة كونية وهي ترادف المشيئة، ومعنى ترادف المشيئة أي هي بمعنى المشيئة. وهذه الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله، ولا بد أن تقع، ولا بد أن تقع. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى الشارح هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، يعني أن المؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات لإثبات هاتين الصفتين الإرادة والمشيئة، وكما سيأتي أن بينهما عموم وخصوص. ثم نبه رحمه الله إلى أن الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، وذلك لأنهم يثبتون الإرادة الكونية فقط، يثبتون الإرادة الكونية فقط. وهذا مبني على أصلهم الفاسد الذي هو من آثار أصول أهل الأهواء من جهمية وغيرهم. فمذهب الأشاعرة كما مر معنا هو متكئ على مذهب الكلابية، فهذا على أصلهم في نفي الأعراض والحوادث وهي الصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى، فهم ينفون عنه ذلك، ينفون عن الله. فلذلك زعموا أن إثبات الإرادة لكل فعل يستلزم الحدوث ويستلزم الجسمية، أي أن الصفات تحل به وأنه يتجدد منه فعل، وهذا ليس من صفات الخالق فيما زعم. وهذا القول هو أصل قول ابن كلاب، فأخذه الأشعري عنه، وبعد ذلك صار قول الأشاعرة، وهو قول باطل ليس من قول أهل السنة في شيء. وقوله رحمه الله والأشاعر يثبتون إرادة واحدة قديمة، هذا ليس خاص بالإرادة كما قد يظن الظان، بل هذا في كل الصفات الفعلية الأشاعر لا يثبتون شيئا منها. فهم كذلك يقولون بالسمع والبصر والكلام على هذا الأصل الفاسد، أن إثبات هذه الأفعال لله عز وجل تقتضي حلول الأعراض بالله، وهذا عندهم ممتنع عقلا، والحوادث وهذا ممتنع عندهم عقلا، وأن هذا يستلزم منه الحدوث وهذا ممتنع عندهم عقلا، وكل ذلك باطل، فهو بالحقيقة غير ممتنع. وهم على هذا المعنى ترتبت عليه عقيدة فاسدة، بل عقائد فاسدة مبنية على هذا الأصل الفاسد، نفوا جميع الصفات الفعلية ودخلوا في أشياء مما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه في موضعه. وهذا كله من أسباب أو نقول من آثار عدم الأخذ بطريقة السلف في باب الأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله: وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة. هذا قول الطائفة الكثيرة من المعتزلة، لأنهم كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب هم لا يثبتون شيء من الصفات لله سبحانه وتعالى، وإن أثبتوا الأسماء فهم يثبتون أسماء جامدة لا معاني لها. فلهذا هم يقولون سميع بذاته أو سميع بلا سمع، ولهذا يقولون بصير بذاته أو بصير بلا بصر، وهكذا عليم بذاته، مريد بذاته، إلى آخره. ويريدون بذاته تعطيل صفة هي لله سبحانه وتعالى في تلك الأسماء التي هي لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة. وقوله: ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، هذا إذا قيل لهم كيف تثبتون أنه مريد ثم لا تثبتون له إرادة، فيكون هذا جوابهم. أو كذلك يكون هذا قول طائفة أخرى منهم، أنهم يثبتون إرادة حادثة لا في محل. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول هو قول البصريين من المعتزلة، قول البصريين من المعتزلة، كما أشار إليه رحمه الله في الفتاوى في المجلد 16. وهكذا كذلك قوله: فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل. يريد رحمه الله أن قولهم يريد بإرادة حادثة لا في محل، يعني أنهم ينفون هذه الصفة أنها لله سبحانه وتعالى، معناه أنهم يثبتون صفة في غير موصوف، وهذا شيء يخالف الشرع والعقل، بل هذا من الشيء المحال، إذ لا يعرف في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل صفة إلا في موصوف. ما تقول هذا أو هذه إرادة من دون مريد، ولا تقول كذلك هذا علم من دون عالم، بل الإرادة لها مريد والعلم له عالم، وهكذا. فكل فعل إنما هو صفة من صفات الذات. ولهذا قال: فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل. وهكذا كذلك ننتبه بهذا إلى أن للناس أقوال في الإرادة. من هذه الأقوال قول ابن كلاب والأشعري كما سبق فيما أشار إليه، أنهم يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، ومرادهم أن الله عز وجل أراد شيء واحد في الأزل، ثم منه كان ما في الكون ويكون. وهذا كما قال: يلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. ومعنى تخلف المراد عن الإرادة أي أن الإرادة قديمة، وهذه الأشياء الحادثة حصلت بغير إرادة، وهذا باطل، بل الله عز وجل له إرادة ثابتة له سبحانه وتعالى في الأزل، وهو يريد في كل فعل، كما أن لله عز وجل علم وهو يعلم في كل فعل، وهكذا كذلك في سائر الصفات. وإلا لزم من ذلك تعطيل صفة الإرادة، كما يلزم إثبات البصر لله عز وجل أزلا ونفيه كذلك على وجه الفعل تعطيل صفة السمع والبصر. فحقيقة السمع والبصر أنه والكلام ونحوه أنه من صفات أفعاله، يفعلها متى شاء، وهو متصف بها على وجه الدوام والأزل والأبد سبحانه وتعالى. وهذا من كمال الرب جل وعلا، ولهذا قال فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، وهذا تعطيل بحق الرب سبحانه وتعالى. والقول الثاني هو قول المعتزلة التي فيه الأقوال التي سبقت، نفي صفة الإرادة أو إثباتها بإرادة حادثة لا في محل، وهكذا بعضهم زاد شيئا ثالثا. وهكذا كذلك من الأقوال في الإرادة قول الكرامية ومن تبعهم، إذ زعموا أن لله إرادة قديمة، فقولهم يشبه قول الأشاعرة، لكنهم قالوا تحدث عند تجدد الأفعال إرادات لله سبحانه وتعالى، ويلزمهم على هذا وجود حوادث بلا أسباب ولا تخصيصات، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبلا مخصص. وهكذا كذلك قول من يقول أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فعندهم نوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته، فالأول عزم والثاني قصد، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة، أن لله عز وجل إرادة سبحانه وتعالى، هذه الإرادة قديمة، والمراد بالقديم أي أزلية ليس لها بداية، هو الأول ليس قبله شيء. وهذه الإرادة لله سبحانه وتعالى التي أزلية لا يعني أنه معطل عن فعلها في الأبد، بل هو سبحانه وتعالى مريد يفعل ما يشاء، فكل وقت يريد سبحانه وتعالى فيه فعل، فيكون ما شاء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وسيأتي إن شاء الله تفصيل شيء من ذلك فيما يأتي. ثم قال رحمه الله وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. ومراده بالإرادة الكونية ما سبقت الإشارة إليه من أنه إذا شاء شيئا قال له كن فيكون، فهو ما لا بد أن يكون، وهو قد يحبه الله وقد لا يحبه، فهي متعلقة بالخلق، فما يريده الله سبحانه وتعالى يكون ولا بد، وهي المشيئة. قال فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هي لابد أن تقع، إذن هي لابد أن تقع، وهي قد يحبها الله وقد لا يحبها. مثال الإرادة الكونية التي يحبها الله إسلام أبي بكر، أراد الله عز وجل كونا أن يسلم أبا بكر فأسلم كما أراد سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان، وهو يحب ذلك. وأراد الله عز وجل كفر أبي لهب وهو لا يحبه، فهو لا يرضى لعباده الكفر، ولكن شاءه وأراده، لأنه لا يكون في ملكه سبحانه إلا ما يشاء وما يريد، وما شاء الله كان، فإذا لابد فوقع كما شاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراد وقوعه سبحانه وتعالى. فإذا الإرادة الكونية هي التي لابد أن تقع، وهي ترادف المشيئة، وهي قد يحبها الله وقد لا يحبها الله، كما سبق التمثيل به. وأما قوله بالحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكما أشار المعلق رحمه الله أو حفظه الله أن هذا الحديث ضعيف لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما معناه فصحيح، فالآية تدل عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهكذا الثانية وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحب ويرضاه، الإرادة الشرعية هي المتعلقة بالأمر أي الأمر الشرعي المراد امتثاله من قبل العباد، فلذلك هو قد يقع وقد لا يقع، لأن الله عز وجل ابتلاهم به، قد يقع وقد لا يقع. وأما من جهة حبه فهو يحبه، كل الإرادة الشرعية يحبها، لكنه قد يقع وقد لا يقع. وقوله رحمه الله مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا شرعا يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وإن كان اليسر قد يقع كونا والعسر قد يقع كونا، فاليسر والعسر الذي يريده الأول ولا يريده الثاني هو العسر، هذا شرعا، وأما كونا فقد يقع العسر، وهذا يؤكد ما سبق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها وقد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية فهي لابد أن تقع وهي قد يحبها وقد لا يحبها. ثم قال ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أنه لا تلازم بين الإرادتين، يعني يلزم من أحدهما وجود الآخر، يقول بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. ثم فسره بقوله فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، لماذا؟ لأنها تشمل ما يحبه وما لا يحبه فهي أعم. وأما الإرادة الشرعية فهي فيما يحبه فقط. قال وأخص، يعني الإرادة الكونية، من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق، لماذا؟ لأن إيمان الكافر شرعي يحبه الله، وطاعة الفاسق شرعي يحبه الله، فهذا من الإرادة الشرعية، لماذا؟ لأن الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضى، وقد يقع وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فهي التي تقع وقد يحبها الله وقد لا يحبها، هذا وجه العموم والخصوص بين الإرادة الشرعية والكونية. ثم قال والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، يعني أن الإرادة الشرعية كما سبق أعم، لأنها تشمل الإرادة الشرعية تشمل، هي خاصة من جهة أنها فيما يحبه الله ويرضاه، وهي عامة من جهة أنها قد تقع وقد لا تقع، بخلاف الإرادة الكونية هي خاصة فيما يقع فقط، وهي عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه، فعلم بذلك العموم والخصوص بينهما، العموم والخصوص بينهما أن الشرعية تشمل ما يقع وما لا يقع، والكونية ليست كذلك بل هي فيما يقع فقط، وهذا عموم في الشرع وخصوص في الكون. والعموم بالكون أن الكون يشمل ما يحبه وما لا يحبه، والشرع خاص بما يحبه، فهذا عموم في الكون خصوص في الشرع. ثم قال: والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن، يعني بعد وقوعه، وطاعة المطيع، يعني بعد وقوعه. فإيمان المؤمن لأنه مؤمن سماه مؤمن، إيمان المؤمن إرادة شرعية كونية، كونية لماذا؟ لأنها وقعت. وشرعية لماذا؟ الجواب لأنه يحبه الله ويرضاه، لأنه يحبه الله ويرضاه، فصارت شرعية كونية. وطاعة المطيع كذلك كونية لأنه وقع، وشرعية لأنه مما يحبه الله ويرضاه. قال: وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، يعني بعد وقوع الكفر والمعصية من العاصي، فهذا كوني فقط. لماذا؟ لأنه وقع وليس بشرعي، لأنه مما لا يحبه الله ويرضاه. واضح؟ قال: وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. إيمان الكافر يحبه الله، وطاعة العاصي يحبه الله، يقول الله: والله لا يحب الفساد، ويقول الله: ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا مما يحبه الله، إيمان الكافر وطاعة العاصي. لكن لما كان الكافر هو الآن كافر لم يؤمن بعد، فهو ليس بكوني، لأنه ماذا؟ لم يقع، لأنه لم يقع. وهكذا كذلك طاعة العاصي لما كانت لم تقع بعد، ما زال العاصي على معصيته، فهو ليس بكوني، لأن الكون خاص فيما قد وقع. فإذا كان كذلك فهو شرعي، لأنه مما يحبه الله ويرضاه. طيب، نكت هنا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.